أربعة محاذير ممنوعة في هذا الباب، في باب الصفات: التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما التحريف، فالتحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. التحريف أحيانا يكون في اللفظ وأحيانا يكون في المعنى. مثال التحريف في اللفظ ما يذكر عن المعتزلة أنهم أرادوا من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ لهم: وكلم الله موسى تكليما. أن يقرأ لهم. القراء أجمعوا في هذه الآية الكريمة، القراء السبعة وغيرهم أجمعوا على أن الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لفظ الجلالة عليه ضمة: وكلم الله موسى. كلم فعل، الله فاعل، وموسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر. موسى تكليمة مصدر ينفي احتمال المجاز، لكن ماذا أراد المعتزلة؟ المعتزلة الجهمية قالوا لأبي عمرو بن العلاء: اقرأ لنا بنص بلفظ الجلالة، وكلم الله موسى، فيكون لفظ الجلالة مفعولا به مقدم، مفعولا به مقدما، وموسى فاعل، وحينئذ يضاف الكلام إلى من؟ إلى موسى. يريدون بذلك أن ينفوا صفة التكليم والكلام عن الله سبحانه وتعالى. أرادوا التحريف في اللفظ، التحريف في اللفظ، لكن أبا عمرو بن العلاء لما طلبوا إليه هذا الطلب وأغروه بالمال قالوا: نعطيك مالا، نعطيك ذهبا، ولكن اقرأ بهذا الحرف. فقال لهم: يا قوم، هب أني قرأت لكم كما تريدون، فماذا تصنعون في قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما فيها مجال، وكلمه ربه. فبهت المعتزلة وألقمهم حجرا. المقصود أنهم أرادوا التحريف في اللفظ، وكذلك أيضا من التحريف في اللفظ ما فعله ابن أبي دؤاد لما كان رئيس القضاة في زمن المأمون والمعتصم والواثق. يذكر حنبل أنه رأى سترة الكعبة تخاط في مكة لما حج مكتوبا عليها: ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير، أو وهو العليم الحكيم. قال شيئا محرفا، والآية الكريمة: وهو السميع البصير. فلما رجع إلى بغداد سأله الإمام أحمد عن الحج وعن أمور الحج، فأخبره بذلك، أخبره بهذا التحريف الذي رآه على سترة الكعبة، على سترة الكعبة، على ثوب الكعبة. فقال أحمد بن حنبل: الخبيث عمد إلى كتاب الله فحرفه. الخبيث يعني ابن أبي دؤاد. فهم يريدون التحريف، هذا هو تحريف اللفظ. أما تحريف المعنى، تحريف المعنى كثير جدا عند المتكلمين، من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وهؤلاء. فمن أشهر التحريفات المعروفة عنهم تحريفهم لاستوى، الرحمن على العرش استوى، حرفوا فقالوا استولى، فقالوا استولى تحريف للمعنى، هذا شيء باطل. فهذا الباب ليس فيه تحريف، أن نفسر النصوص بالتفسير الباطلة أو أن نحرف ألفاظها، هذا لعب. فإذا باب الصفات، باب الأسماء ما في تحريف. قال: ولا تعطيل. التعطيل أن تجح أن التعطيل هو جحود الصفة أصلا، أن يجحد الصفة، بمعنى أنه يقول مثلا أنه لا يؤمن أن لله يدا، هذا التعطيل. أو يقول أنا لا أعرف كيف أثبت لله يدا، كما يذكر ذلك عن أحد الصحفيين كان رئيسا لتحرير مجلة المجتمع، هذه مجلة المجتمع تعرفونها، مجلة الإخوان المسلمين، ويكتبون على الغلاف مجلة المسلمين في العالم، صحيح، بس ينبغي أن نضيف كلمة، نضيف كلمة فقط فيكون المعنى صحيح، أظنكم تعرفونه. هم يقولون مجلة المسلمين في العالم، أضف كلمة يصح المعنى. اللي ما يعرف هذا اللغز أنا أحله له إن شاء الله. فهذا كان رئيسا لهذه المجلة، فقال في محاضرة علانية كما يذكر عنه في بلد ما، قال: أنا لا أعرف كيف أؤمن أو كيف أثبت أن لله يدا. أشعري كلابي جلد، لا يؤمن بهذه الصفات الخبرية، هذا التعطيل. فقام أحد المشايخ من أصحاب العقيدة السلفية فرد عليه في رسالة معروفة، رد عليه، ورد عليه الحمد لله يعني موجود في كتب أهل العلم، في كتابات ابن تيمية وكتابات ابن القيم، الرد على هذا وعلى أمثاله ممن يعطلون الصفات أصلا، بمعنى أنه يجحدها أصلا لا يثبتها. أو من التعطيل أيضا أن يفرغ الاسم من الصفة، أن يقول سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، يجعل الاسم هكذا علما محضا لا معنى فيه. وكذلك من التعطيل أن ينكر قيامها برب العالمين سبحانه وتعالى، كاعتقاد الجهمية أن كلام الله مخلوق، واعتقاد المعتزلة والأشعرية كذلك، وكلهم جهمية يعتقدون أن كلام الله هذا القرآن الذي هو كتابنا، أن الكلام الذي فيه مخلوق، ما تكلم الله به، هذا من التعطيل. وأما التكييف، فالتكييف معناه هو تعيين كنه الصفة، أي أن يجعل للصفة كيفية معلومة، أن يقول اليد على صفة كذا وكذا، فيذكر كيفية من عنده. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيفية مطلقا، لا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. إذن هذه مسألة دقيقة ينتبه لها. إذا قال السلف لا كيف، أو هنا كما يقول الشيخ بلا من غير تكييف، من غير تكييف يعني معناه نفي العلم بالكيفية، معناه نفي العلم بالكيفية، وليس معناه أن هذه الصفات ليس لها كيفية أصلا، لا، كل شيء له كيفية، ولكننا ما نعلمها، ما نعلمها ولا نحيط بها علما. وربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا معنى نفي الكيفية. قال ولا تمثيل، التمثيل أن يجعل الصفة مماثلا، بأن يقول يد الله كيد المخلوق أو كيد هذه، وقد وجد من يقول بذلك، من يمثل، نسأل الله العافية. طيب، هنا سؤالان. السؤال الأول: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ والسؤال الثاني: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ أما الأول فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، التعطيل أن ينفي الصفة أصلا، أو أن ينفي معناها، أو أن ينفي الاسم أصلا، أو أن يفرغ الاسم من الصفة التي فيه. وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. جاءنا رجلان، الأول يقول استوى معناه استولى، والثاني يقول إنه لا يؤمن بالاستواء أصلا. ما عقيدة الأول وما عقيدة الثاني؟ الأول عقيدته التعطيل، والثاني التحريف. لا، الأول ماذا يقول؟ الأول يقول استوى استولى، طيب استوى، قال استولى، ماذا فعل؟ حرف وعطل في الوقت نفسه. ليه؟ كيف عطل؟ هذه أيضا مسألة أخرى. كل محرف معطل، كل محرف معطل، لماذا؟ لأنه حرف الصفة، فلما حرف الصفة إلى استوى إلى استولى عطلها من المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ لأن استوى معنى على واستقر، على واستقر، فماذا فعل هو؟ فرغ الصفة من المعنى الحق، هذا التعطيل، وجاء بمعنى آخر من عنده، هذا هو التحريف. فهذا وقع في آفتين، التعطيل والتحريف، فكل معطل محرف. طيب، أو كل محرف معطل. طيب ذاك الذي قال إنه لا يؤمن بالاستواء أصلا، هذا معطل فقط، لأنه جحد الصفة، والتعطيل والجحود. لذلك العلماء يقولون كل ممثل معطل، هذه مسألة أخرى، كل ممثل معطل، وليس كل معطل ممثلا. طب كيف كل ممثل معطل؟ لأنه في الحقيقة عطل الصفة عن المعنى الحقيقي، ثم ماذا فعل؟ مثل، ثم مثل. كذلك أيضا المعطل قد يكون ممثلا ولكن من جهة خفية، كيف؟ لأنه ما عطل إلا وهو يريد الفرار من التمثيل والتشبيه، يعني ما وقع في قلبه إلا التشبيه والتمثيل، فأراد الفرار منه فماذا فعل؟ عطل الصفة. فكلها ظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان. طيب، أما الفرق بين التكييف والتمثيل، أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر الصفة ليست مقيدة بمماثل، فهي أيهما أوسع، التمثيل أم التكييف؟ أوسع، التكييف أوسع، لأن التمثيل مقيد والتكييف مطلق. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيه رد على أهل التعطيل، وفيه رد على أهل التمثيل. أما قوله ليس كمثله شيء فهو رد على أهل التمثيل والتكييف، وقوله هو السميع البصير فيه رد على أهل التعطيل والتحريف. والكاف هذه اختلف العلماء فيها، كنا ذكرنا تحقيقا في كتاب الشرح البسيط سبق معنا في أصول الفقه. فهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على المنحرفين في هذا الباب، لأن المنحرفين في هذا الباب يرجعون إما إلى التعطيل وإما إلى التمثيل، فأهل التكييف يدخلون في الممثلة، وأهل التحريف يدخلون في المعطلة، لأن كما ذكرت المحرف في الأصل معطل، وما حرف إلا وقد وقع قبل ذلك في التعطيل. إيتي بأي محرف للأسماء والصفات تجده في الحقيقة معطل، يكون معطلا، لأنه لما حرف عطل الصفة أصلا من المعنى الحقيقي، من المعنى الصحيح إلى هذا المعنى الذي حرفه وجاء به. فهم في هذا ينقسمون إلى قسمين المخالفون، إما إلى معطلة وإما إلى ممثلة. الآية الكريمة رد على هؤلاء ورد على هؤلاء. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما يفعل المعطلة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما يفعل المحرفة. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا أهل التعطيل، نفي الصفة جحودها تعطيلها. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أهل التحريف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي يتأولونه. ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ قال: يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم افتراء، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. هذا أيضا من صنيع أهل التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، يتلاعبون بالألفاظ. الإلحاد في أسماء الله وآياته إلحاد في المعاني، لأن التحريف كما ذكرت تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى. تحريف الكلم عن مواضعه هذا يعني في اللفظ. الإلحاد في أسماء الله وآياته تحريف المعاني، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء، إلحاد في الصفات في الآيات. طيب، الإلحاد في الآيات أيضا ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الآيات الشرعية، والقسم الثاني إلحاد في الآيات الكونية. الإلحاد في أسماء الله ابن القيم رحمه الله قسمه إلى أقسام. الإلحاد في أسماء الله، ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد معناه الميل، الميل والعدول عن الطريقة المستقيمة، يقال ألحد فلان، لأن ألحد في اللغة، الإلحاد في اللغة الميل العدول، ومنه سمي اللحد، لأن اللحد تعرفون اللحد يكون شق مائل عن القبر، ويقال ألحد فلان يعني عدل عن الطريق ومال عن الطريق. لكن في الاصطلاح في الشرع ألحد مال عن طريق الاستقامة، وقد يكون هذا العدول عن طريق الاستقامة يصل إلى حد الكفر، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسقا ومعصية. لكن شاع عند المتأخرين أن الملحد يطلقون كلمة ملحد، هذا عرف واصطلاح شاع عند الناس في العصر المتأخر، أن الملحد يطلق على الذي ينكر وجود الله. هذا الصلاح يعني ليس هو الذي في الكتاب والسنة. الذي في الكتاب والسنة الملحد هو الذي عدل عن طريق الهداية والاستقامة، سواء كان مشركا، كان مبتدعا، سواء كان عاصيا. ألحد، قال فلان ألحد، ألحد في أسماء الله، ألحد في آيات الله، ألحد كذلك في دين الله أو في طاعة الله. ولكن المتأخرون شاع عندهم، المعاصرون تقريبا، إذا قيل ملحد ما معنى ذلك؟ ينكر وجود الله. هذا اصطلاح عصري. طيب، ابن القيم يقول الإلحاد في أسماء الله أقسام. يقول القسم الأول أن تسمى الأصنام بها، هذا الأول، يأتون إلى أسماء الله يسمون بها الأصنام. كالعزة من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. هذا على تفسير، وإلا في تفسير آخر أن اللات من اللت، وكان يلت السويق للحاج. النوع الثاني يقول تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به من الأسماء. النصارى يسمونه الأب، والفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة، وكذلك عندنا بعض الأعراب والجهال يطلقون أسماء على ربنا سبحانه وتعالى ما تليق. هذا من الإلحاد في أسمائه. قال النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من النقائص التي ينزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، يعني يجعلونها ألفاظا مجردة وأعلاما محضة ليس لها معاني. كريم بلا كرم، عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، مذهب باطل، تفريغ الأسماء من المعاني والحقائق، أصبحت كأسماء المخلوقين. الآن المخلوق يسمى كريم، لا بأس بذلك، ولكن هل يكون كريما حقيقة؟ لا، قد يسمى بذلك من هو بخيل، بس اسم علم محض. أو يسمى إنسان بشجاع، وقد يكون من أجبن خلق الله، فأصبح هذا علما محضا ليس فيه معنى. فهم جعلوا أسماء الله كذلك علاما محضا ليس فيها معاني، ينزه الرب سبحانه وتعالى عن هذا. فأسماء الله عز وجل ليست أعلاما محضة، وإنما هي أعلام وأوصاف. كل اسم اشتمل على صفة، على صفة لله سبحانه وتعالى. فهو الكريم ذو الكرم، قد بلغ في الكرم منتهاه سبحانه وتعالى، وهو العزيز ذو العزة، وهو القدير ذو القدرة، وهو العليم ذو العلم، أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، وهذا هو التمثيل، هذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ولا شك أنه أدخل فيها الصفات، أدخل فيها الصفات لأن الباب واحد، فمن ألحد في صفات الله عز وجل فهو كالملحد في أسمائه. وأما الإلحاد في آياته فالإلحاد في الآيات الكونية، الآيات الكونية هي المخلوقات، هي المخلوقات كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض. الإلحاد فيها له أنواع، منها أن يجعلها مخلوقة بلا خالق ومحدثة هكذا بلا مشيئة ولا إرادة، ومنها أيضا أن يجعلها قديمة كقدم الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الفلاسفة، يقولون الكون قديم كان مع الله، وهذا كفر بإجماع المسلمين بل حتى اليهود والنصارى. ومنها التعطيل الكامل بأن يقول هذه المخلوقات لا رب لها ولا مدبر لها ولا مسخر لها، وإنما هكذا تمشي بالصدفة بدون تقدير ولا مشيئة ولا إرادة، كقول بعض الملاحدة والدهريين المعاصرين. هذا من الإلحاد في الآيات الكونية. الإلحاد في الآيات الشرعية هو الإلحاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك يكون بالتكذيب بها، أن يكذب بالآيات الكونية الشرعية أو بتحريفها أو بمخالفتها أو بتعطيلها، هذا من الإلحاد. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الشاهدون الإلحاد في الأسماء. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. إذن هذه أربعة أنواع ذكرها الشيخ في هذه الجملة، إعادة للمعنى السابق، أن هذا الباب ليس فيه تعطيل، ليس فيه تحريف، ليس فيه تمثيل، ليس فيه تكييف. وهذه طريقة أهل السنة كما قال رحمه الله، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما يفعل أهل التعطيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته كما يفعل المحرفة، ولا يكيفون كما يفعل أهل التكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما يفعل أهل التمثيل. والشيخ هنا لم يستعمل كلمة التشبيه، وإنما استعمل التمثيل، وهو قد بين ذلك، إنما استعمل التمثيل وترك كلمة التشبيه لأمرين. الأمر الأول أن كلمة التمثيل هي التي جاءت في القرآن، ليس كمثله شيء، فهو هنا قد استعمل الكلمة القرآنية، استعمل اللفظ القرآني. ثانيا أنه ما من شيئين إلا وبينهما نوع مشابهة، ولو من حيث الأصل، من حيث الأصل، فالله له قدرة والمخلوق له قدرة، فهنا اشتراك في أصل المعنى قبل الإضافة، بعد الإضافة تختلف القدرة عن القدرة، وقبل الإضافة القدرة معنى من المعاني لا يوجد إلا في الذهن، ليس له وجود في الخارج. بعد الإضافة العبد له قدرة تليق به، والرب له قدرة تليق به سبحانه وتعالى، ما في مماثل أبدا، لكن من حيث الأصل في اشتراك في المعنى، هذا نوع من المشابهة. ولذلك الشيخ عدل عن كلمة لا شبيه، لأن المعطلة يستخدمون ويستعملون هذه اللفظة لا شبيه، يريدون به تعطيل الصفات، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له يعني لا نظير له، ولا كفء له لا مماثل له، ولا ند له. لذلك هذه الأشياء ممنوعة، التمثيل والتكييف، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا سمي له، ما هنالك نظير له حتى نمثل ونكيف، ولا كفء له، ما في هناك مماثل، ليس كمثل شيء، ولا ند له. ند هنا بمعنى نظير، ولا يقاس بخلقه، هذا أيضا رد على الممثلة، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس هنا إما أن يكون في الأسماء والصفات، وإما أن يكون في الأفعال. القياس في الأسماء والصفات هو الذي وقع فيه أهل التمثيل، القياس في الأفعال وقعت فيه المعتزلة. والقياس أنواع ثلاثة: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى. قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل، وهو المعروف عند الفقهاء. قياس الشمول أن يشترك أفراد الشيء كلهم في صفة واحدة، وهذا معروف عند المناطقة. قياس الأولى يأتي تعريفه ويضحه، لكن هنا ما هو القياس الذي يستعمل في هذا الباب، وما هو القياس الذي يمنع؟ قياس التمثيل وقياس الشمول ممنوع في هذا الباب، الجائز هو قياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ معناه كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه أو بالتنزيه عنه. فإذا كان العلم كمالا في المخلوق فالخالق أولى به، وإذا كانت القدرة أو الإرادة أو الحياة أو السمع أو البصر، هذه كلها كمالات في المخلوق، فالخالق أولى بذلك سبحانه وتعالى. طيب، الخوف والجبن والضعف والمرض، كل هذه نقص المخلوق ليس كذلك؟ فالخالق أولى بالتنزه عن ذلك. لذلك اليهود قتلهم الله لما قالوا إن الله فقير. تعرفون أن الفقر هذا كمال لنقص المخلوق، هو نقص. فالله سبحانه وتعالى إذا كان المخلوق ينزه نقص ينزه عنه، فالله عز وجل أولى بأن لا يوصف به وأن ينزه عنه، لأن الله هو الغني الكامل في غناه سبحانه وتعالى. فاليهود وصف الله بصفة نقص، هذا هو قياس الأولى. أما قياس التمثيل بأن الحق فرع بأصل، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. قياس الشمول، وفي الحقيقة أن قياس التمثيل وقياس الشمول ما في فرق بينهم إلا بس في الأسلوب والصيغة يعني. فنحن فمثلا عند الفقهاء يقولون في قياس التمثيل، يقولون له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فيقول مثلا هنا: الأصل الخمر، الفرع النبيذ، العلة الإسكار، الحكم التحريم. هذا قياس التمثيل. قياس الشمول عند المناطق يأتون بمقدمتين ونتيجة، مقدمة صغرى أو كبرى ونتيجة. فيقول مثلا: النبيذ مسكر، هذه المقدمة الأولى. الثانية: وكل مسكر خمر، النتيجة النبيذ خمر يعني حرام. فتلاحظ الآن أن قياس التمثيل وقياس الشمول حقيقته ماذا؟ واحدة، ولكن ما الذي اختلف؟ الصيغة. فالفقهاء لهم صيغة في تقرير القياس، والمناطق لهم صيغة في تقرير القياس، وإلا الحقيقة واحدة. قياس التمثيل، قياس الشمول في حق الخالق سبحانه وتعالى ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن الله ليس كمثله شيء. والقياس هذا هو قياس التمثيل وقياس الشمول، مبني على ماذا؟ على الاشتراك، على المماثلة، على أن الفرع يماثل الأصل، على أن الفرع تجمعه علة بينه وبين الأصل. لكن هنا ما في اشتراك، ما في تشابه، ما في مماثلة، ممنوع. ولكن القياس الذي يجري هنا قياس الأولى. لذلك الشيخ يقول: ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، يعني قياس التمثيل أو قياس الشمول. لماذا؟ لأنه لا سمي له ولا كفوء له ولا ند له، فكيف يقاس بخلقه سبحانه وتعالى؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذن القرآن الكريم، هؤلاء الذين يتكلمون عن رب العالمين يعطلون في صفاته ويثبتون له أسماء ما ثبتت، أو يحرفون الكلم عن مواضعه، يتلاعبون في الألفاظ ويحذفون ما شاء ويثبتون ما شاء إلى آخره، هؤلاء أعلم من الله؟ مستحيل. طيب، هل هؤلاء أصدق قيلا من الله، أحسن حديثا من الله؟ أبدا. فكلام الله سبحانه وتعالى جمع تمام العلم، وجمع كمال الصدق، وجمع وأيضا كمال الحسن، كمال الحسن والبيان. فكلام الله فيه كمال العلم وكمال الصدق وكمال الحسن، الحسن بمعنى البيان والبلاغة. طيب، إذا كان كلام الله قد جمع كمال العلم وكمال الحسن وكمال الصدق، كيف يعدل عنه؟ ونذهب نأخذ بكلام أفراخ اليونان من الجهمية والمعتزلة، ما عندهم علم ولا بيان ولا صدق، هم في العلم جهال، كذلك كيف نصدق من يكذب بكلام الله وكلام رسوله؟ ولا عندهم حتى بيان وبلاغة، عندهم العي والهذرمة. أما كلام الله سبحانه وتعالى فيه كمال العلم وفيه كمال الصدق وفيه كمال البيان. كمال العلم ما فيه جهل، كمال الصدق ما فيه كذب أو تحريف أو شك أو ظن، كمال البيان ما فيه عي وضعف. إذن إذا كيف يترك كلام الله، بل وكيف يترك كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفيه الكمالات هذه؟ إن جئت في العلم كمال، إن جئت في الصدق كمال، إن جئت في البيان كمال، إن جئت في النصح بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هناك أحد أنصح من رسول الله؟ إن جئت في النصح كمال. فكيف تترك هذه الكمالات إلى كلام اليونان، إلى كلام الجهم بن صفوان، أو إلى كلام الجهمية والأشعرية أهل الهذيان؟ سبحان الله. فهذا معنى كلام الشيخ، يقول إن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم كذلك بغيره سبحانه وتعالى، ليس أعلم بنفسه فقط، هو أعلم بنفسه وكذلك أعلم بنا منا، أعلم بنا منا، لأنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، يعلم ما تخفي النفوس، يعلم بذات الصدور، فهو أعلم بك منك يا ابن آدم، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بك منك، فالله أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، هذا من جهة كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله فيه كمال العلم، كمال الصدق، كمال البيان. طيب، الرسل الذين بلغوا هذا الكلام هذا كلام الله. طيب الرسل الذين بلغوا لنا كلامه سبحانه وتعالى، يقول الشيخ ثم رسله صادقون مصدوقون، هم صادقون في أنفسهم مخبرون بالصدق. مصدوقون مخبرون بالصدق، أرأيت الفرق بينهما؟ الصادق الذي يخبر بالصدق، المصدوق الذي يخبر، يخبر هو بالصدق. فالرسل تخبر بالصدق وتخبر بالصدق، من يخبرهم بالصدق؟ الله سبحانه وتعالى، فمصدرهم صدق، وكذلك المورد صدق، فهم فيما يخبرونه للناس صدق، وفيما يبلغون أيضا صدق، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يا سبحان الله، كلام الله كمال العلم، كمال الصدق، كمال البيان والبلاغة. والرسل الذين بلغوا أهل صدق، هم صادقون فيما بلغوا ومصدقون فيما يبلغون، يترك هذا كله ويذهبون إلى قول الذين لا يعلمون. يا سبحان الله. ولذلك لما أعرض أهل الكلام عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وقعوا في الحيرة العظيمة، حيرة عظيمة. لذلك تأتيهم هذه الحيرة في أحرج اللحظات عند الموت. يقول بعض العلماء أشد الناس شكا عند الموت أهل الكلام عند الموت. ودخل تلميذ على أحد الأساتذة من أهل الكلام وقال له: هل أنت مطمئن بربك؟ قال: نعم، موقن مطمئن. قال: أحمد الله على هذه النعمة، فإني لست موقن ولا مطمئنا. أو كما ذكر، سبحان الله العظيم، في شك وفي حيرة عظيمة، يترك كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى كلام هؤلاء الحيارة الضلال. ولهذا قال سبحانه، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فجمع بين الأمرين. فهذه الآية فيها تنزيه وتحميد وتمجيد وثناء على المرسلين، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. الآن الشيخ يبدأ بالتقعيد. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وصفات منفية. النفي كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. الإثبات الصفات المثبتة: الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى يجمع فيما يصف به نفسه ويسمي به نفسه بين النفي والإثبات، صفات منفية وصفات مثبتة. فلا عدول. والشيخ رحمه الله يريد أن يرد على أهل الباطل، لأن طريقة المتكلمين أنهم ينفون فقط، ينفون، ما يثبتون إلا شيئا قليلا، وأحيانا لا يثبتون شيئا. قال: فلا عدول. يأتي إن شاء الله الكلام في هذه المسألة، النفي والإثبات، طريقة أهل السنة يأتي فيها الكلام. يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. يعني إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك، كلام الله جمع كذا وكذا وكذا وما ذكرنا فيما تقدم، إذن ما في عدول لنا. لا عدول لنا نحن أهل السنة عن كلام الله وكلام رسوله عما جاء بالمرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سبحان الله، يترك هذا الصراط، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يترك هذا الصراط ويسلك صراط آخر فيه شياطين اليونان وشياطين الجهمية وشياطين الملاحدة والحلولية والقرامطة وأمثالهم من الضلال. هذه المقدمة اشتملت على مسائل مهمة. المسألة الأولى بيان أن توحيد الأسماء والصفات داخل في باب الإيمان بالله عز وجل. ثانيا، أن عقيدة الفرقة الناجية المنصورة في هذا هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قاعدة: لا يتجاوز القرآن والحديث. ثالثا، يجب الحذر والبعد في هذا الباب عن أربعة محاذير: التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل، وقد تقدم شرح ذلك. رابعا، إن كلام الله عز وجل جمع بين كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان. خامسا، أن قاعدة أهل السنة في الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهي طريقة القرآن. يأتي هذا: إثبات مفصل، نفي مجمل. سادسا، أن طريقة أهل السنة في هذا الباب هي صراط الله المستقيم، صراط الله المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نكتفي بهذا المقدار، نلتقي إن شاء الله الأربعاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.